بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار بفضلك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. درسنا اليوم هو الدرس الثامن من سلسلة العلوم الشرعية، ونواصل فيه كلامنا المتعلقة بعلوم العربية، ونزيد في آخره شيئا يسيرا من الكلام عن بعض العلوم الشرعية التي لم نذكرها من قبل. كنا قد ذكرنا في درسنا السابق علوم العربية على سبيل الإجمال، وذكرنا الفروق بينها وأقسامها وما يختص كل علم منها به من أحوال هذه اللغة الكريمة الشريفة، وذلك بعد أن قدمنا لذلك ببيان فضل العربية وفضل علومها وعظيم الحاجة إلى تعلمها والتمكن منها للوصول إلى درجات التفقه في دين الله سبحانه وتعالى على أنجع السبل وأفضلها وأحسنها. واليوم نذكر هذه العلوم التي أسلفنا الكلام عنها إجمالا، نذكر فيها ما نقترحه من مناهج علمية معتمدة على الكتب خصوصا للتمكن من هذه العلوم اللغوية الهامة جدا. فأول العلوم كما ذكرت آنفا، وقد ذكرنا أن الترتيب المراعى عند العلماء البدء بعلم النحو، مع أن الترتيب الموافق للقسمة العقلية التي ذكرنا في الدرس السابق يقتضي أن يكون الترتيب أن يبدأ بالعلوم التي تتحدث عن الكلمة المفردة كالصرف والاشتقاق ونحوها، لكن المعمول به البدء بالنحو، النحو والصرف. ينبغي أن نعرف بأن النحو والصرف كان في بداية الأمر علما واحدا يجمع هذين العلمين، ولم يستقل الصرف عن النحو إلا فيما بعد. وعليه فإذا اعتبرنا علم النحو شاملا للصرف فإننا نعرفه بأنه علم تعرف به أحوال الكلم العربية إفرادا وتركيبا، علم تعرف به أحوال الكلم العربية إفرادا وتركيبا. فبقولنا إفرادا ندخل الصرف، وبقولنا تركيبا ندخل النحو، لأن الصرف يعتني بالكلمة مفردة حال كونها مفردة، وأما النحو فيعتني بالكلمة حال كونها مركبة مع غيرها. لكن الذي استقر عليه الأمر فيما بعد التفريق بين العلمين والفصل بينهما في الغالب، وإن وجدت فيما بعد كثير من الكتب والمتون التي تجمع العلمين معا كما نجده في ألفية ابن مالك، فهي في النحو والصرف، وعليه فكل شروحها هي أيضا في النحو والصرف معا. قلت الغالب هو التفريق بينهما، فإذا فرقنا بينهما فإننا نقول في تعريف النحو هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية حال تركيبها من إعراب وبناء وما يتبع ذلك. إذن العلم بالقواعد التي تعرف بها أحكام ماذا؟ أحكام أواخر الكلم. وهذا الشرط واضح وظاهر وهو موضوع علم النحو، فإن علم النحو ما يعتني بأحوال الكلمة كلها وإنما يعتني بآخر الكلمة حال تركيبها، لأن هذه الأحوال قد تكون ثابتة، فهذا الذي يسمى البناء، وقد تتغير بتغير العوامل التي تدخل على الكلمة حال تركيبها في الجملة، فعند ذلك يسمى ذلك إعرابا، ولذلك قيل بالتعريف من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. فالنحو إذن هذا هو تعريفه على جهة الاختصار. وبعد ذلك نقول إن منهج تعلم النحو يمر في الغالب المعمول به عند أكثر العلماء وطلبة العلم عبر مراحل ثلاثة. فالمرحلة الأولى تدور على متن مختصر صغير يلائم المبتدئين والأطفال ونحوهم، والمرحلة الثانية تدور على متن متوسط يؤهل للمرور إلى المرحلة الثالثة التي فيها التوسع في الفن. فالمرحلة الأولى الغالب الأعم على أكثر العلماء وطلبة العلم في الأمة كلها أن يبدأ بالمتن الأجرومية، وهذا متن مبارك وضع الله عز وجل عليه القبول، وفيه من البركة ما لا يخفى، فلذلك اشتهر اشتهارا بالغا في مشارق الأمة ومغاربها، ولا يكاد يوجد الآن من يبدأ تعلم النحو ولا يمر عبر الأجرومية إما أصلا أو فرعا، والمقصود بالفرع منظوماتها أو متمماتها. فالذي أنصح به أن يقرأ الطالب إن لم يكن متمرسا بكلام النحاة وعباراتهم أن يقرأ هذه الأجرومية بشرح معاصر، هو شرح التحفة السنية للشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تبارك وتعالى، وسيأتينا خلال كلامنا عن النحو الإلحاح على كتابات هذا الشيخ، لأنه رحمه الله تبارك وتعالى ممن أولين له هذا العلم فعرضه بأسلوب ميسر موافق لأفهام الناس ولأفهام الطلبة، فكلامه رحمه الله تعالى لا يترك إشكالا إلا وضحه، وليس على طريقة بعض المعاصرين أو المتأخرين من الذين يعني يشرحون الواضحات ويتركون المبهمات، لا، هو رحمه الله تبارك وتعالى إذا تكلم في المسألة فإنه يعطيها حقها فيخرج الطالب ولم يبق له إشكال. لذلك أنصح بكل ما يقع بين أيديكم من كتب الشيخ محي الدين عبد الحميد في النحو. وفي العادة أقول هنالك في الحقيقة ثلاثة نحاة من المتأخرين، وهذا على سبيل الاستطراد أذكره ثم أرجع للمنهج، ثلاثة نحاة من المتأخرين يعني وضحوا هذا العلم وأنزلوه من ذلك البرج الذي كان ينظر فيه إليه ولا يستطيع كثير من الطلبة تسلقه، أنزلوه فصار في متناول أكثر الطلبة. وهؤلاء الثلاثة كلهم من مصر، وهم العلامة بن هشام الأنصاري رحمه الله، يعني كتاباته عجيبة جدا وسهلة وميسرة مع أنه يعني متقدم نسبيا وفي القرن الثامن، ولكن مع ذلك كتاباته سهلة وأسلوبه سهل وميسر. فإذا أضفت إلى كتابات ابن هشام تعليقات محي الدين عبد الحميد عليها وحواشيه عليها فذاك الزبد بالعسل، وهنالك ثالث هو الشيخ خالد الأزهري الوقاد رحمه الله تعالى، أيضا له كتابات نفيسة كشرحه على الأجرمية أو تعليقه على توضيح التوضيح يعني على أوضح المسالك لابن هشام وكإعرابه للألفية ونحو ذلك. فهؤلاء الثلاثة كتاباتهم سهلة وجامعة مانعة في الباب. أرجع فأقول تقرأ الأجرمية بشرح الشيخ محي الدين عبد الحميد، ومن كان يعني بعيدا جدا عن العربية وضعيفا جدا في النحو يمكن أن يقدم على ذلك كتابة النحو الواضح فيقرأه، هذا مناسب للأطفال ومناسب لمن كان يعني أعجميا أو في حكم الأعجمي. لكن من لم يكن كذلك يبدأ مباشرة بالأجرمية بشرح محي الدين عبد الحميد، ويمكنه إن كان متمرسا شيئا ما بكلام النحاة أن يزيد شرح الأزهري هذا الذي ذكرناه الآن، الشيخ خالد الأزهري شرحه يعني فيه بعض الصعوبات في بعض المواضع، ويمكن أن يأخذه بحاشية الطالب ذي الحاج رحمه الله الجميع. وأيضا يمكن الاستعانة بشروح صوتية كثيرة كشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وشرح الشيخ حسن الحفظي وشرح الشيخ الحازمي. وعلى العموم شروح الشيخ الحازمي من أفضل الشروح في علوم العربية فينبغي الاعتناء بها، لكن بعضها صعب ليس في متناول المبتدئين. إن استطاع الطالب أن يحفظ الأصل الذي هو الأجرومية فهو أحسن، وإن صعب عليه حفظ النثر فليحفظ نظم الأجرومية، ومنظومات الأجرومية كثيرة بعضها أطول من بعض، والذي أنصح به أن يكتفي بحفظ أصغرها وهو نظم ابن آب المسمى أيضا بنظم عبيد ربه، مختصر جدا وكافي في المقصود. إذن هذه المرحلة الأولى. بعض الناس يجعل ملحف الإعراب، وفي الحقيقة نحن في بلدنا هذه لسنا متمرسين بملحف الإعراب ولا نمارسه كثيرا، وأيضا ليست مشتهرة كاشتهار الأجرومية، وأيضا قد تجعل بين الأجرومية وما بعدها والله أعلم، وعليها انتقادات على كل حال، لكن ما نطيل بالكلام في هذا الأمر لأن المقصود هذه كلها وسائل، فالأجرومية أو ملحف الإعراب أو غيرهما المقصود الوصول إلى الغاية التي هي معرفة النحو. فإذا بعد الأجرومية ننتقل إلى مرحلة ثانية، وهي مرحلة أجعل فيها كتابين لابن هشام رحمه الله تبارك وتعالى، وهما شذور الذهب وقطر الندى، كلاهما متن نثري صغير نسبيا يجمع أهم مسائل علم النحو، ولكن بتفصيل أكبر من تفصيل الأجرومية. وحيث كان نظمين نثرين فلا يعني أنصح بحفظهما أو لا يعني لا أشدد في حفظهما، ولكن المقصود هو فهمهما فهما متقنا. فتقتني إذن شرح شذور الذهب لابن هشام نفسه لأنه وضع المتن وضع المتنين وشرحهما، تقتني هذين الكتابين شرح شذور الذهب وشرح قطر الندى كلاهما إذن لابن هشام وبتعليقات محي الدين عبد الحميد، وتقرأهما إما الواحدة تلو الآخر أو تقرأ أحدهما وتأتي بنفس المبحث الذي في الكتاب الآخر تزيده عليه، يعني تقرأ قراءة جامعة بين الكتابين، وما وجد من المباحث في كتاب ولم يوجد في الآخر فتضيفه عليه، وتكتب في ذلك كراسة واحدة تجمع فيها أهم مقاصد هذين الشرحين، وتعتني كثيرا بتعليقات الشيخ محي الدين رحمه الله، وتعتني أيضا بإعراب الشواهد، والشيخ محي الدين يعتني بهذا الأمر. فقبل أن تنظر في إعرابه تعرب أنت من تلقاء نفسك البيت، وبعد ذلك تقارن إعرابك بإعراب الشيخ وتستفيد من ذلك. وهنالك بعض الإشكالات التي قد تظهر لك في شذور الذهب لم يتعرض لها مثلا ابن هشام في شرحه أو أيضا في القطر، فلذلك يمكنك أن تستعين ببعض الشروح الأخرى كشرح مجيب الندى للفاكهي على قطر الندى، وكشرح الجوجري على شذور الذهب ونحو ذلك، وهنالك شروح صوتية كثيرة. المرحلة الثالثة هذه للألفية، هنا لا بد من حفظ الألفية، والألفية لعلها أشهر متن من متون العلم مطلقا إن لم أبالغ، الذي أعتقده أنها أشهر متن، حتى إن الواحد من عموم المسلمين إذا أراد أن يمثل بنظم أو متن مثل بالألفية، الألفية مشهورة جدا، فلا بد من حفظها. وذلك في النحو الذي أراه أن حفظ الأجرومية وبعد الألفية كافيان، لكن مع الدراسة والبحث والقراءة، إلا الاكتفاء بالحفظ هذين الاثنين دون غيره دون قراءة وبحث لا يكفي. فالألفية تدرس على مراحل، المرحلة الأولى تحفظ الألفية وتطالع عليها شرحا ميسرا يحل ألفاظها، كالشرح الميسر لعبد العزيز الحربي وشرح ابن عقيل رحمه الله تعالى، هذان من أيسر الشروح، وابن عقيل عليه تعليقات لمحي الدين عبد الحميد، لكن يمكنك في مرحلة أولى أن تكتفي بالشرح نفسه دون التعليقات لئلا تدخل في التفصيلات الكثيرة. ثم مرحلة ثانية تنتقل إلى شرح أوسع كالموضح، يعني أوضح المسالك لابن هشام، ومعه مثلا كتاب المعاصر آخر نافع جدا في ثلاثة أجزاء وهو دليل السالك للشيخ عبد الله الفوزان. ثم مرحلة ثالثة بشرح الأشموني، هذا أصعب الشروح تقريبا، يعني ليس أصعبها مطلقا لكن بين الشروح التي تسرب، يعني الشروح المختصرة هو من أصعبها، وعليه حاشية وافية للصبان. وهكذا يعني تجعل قراءتك للألفية على مراحل، مثلا على ثلاثة مراحل أو أكثر، ويمكنك مثلا أن تعد ملخصا يجمع أهم ما في هذه الشروح بحيث تصبح مؤهلا بعد دراستها لأن تدرس الألفية من تلقاء نفسك، يعني تكون بعد الانتهاء من هذه المرحلة تحفظ الألفية وتستطيع شرحها لمن سواك. بعد ذلك هنالك كتاب مغني اللبيب، هذا مفيد جدا ومن أنفع مباحثه كلامه عن حروف المعاني، مغني اللبيب لابن هشام. وهنالك متون أخرى يمكن أن تقرأ وتقرأ شروحها لكن دون حفظ، كالتسهيل لابن مالك رحمه الله تعالى، وهذا فيه مباحث زائدة على الألفية لكنه متن نثري، والتسهيل عليه شروح، منها شرح ابن مالك نفسه مطبوع في ثلاثة أجزاء، وشرح ابن عقيل، وشرح ابن ناظر الجيش موسع جدا مطبوع أيضا، فيمكن مراجعة هذه الشروح لفهم كلام ابن مالك في التسهيل. والإحمرار المشهور عند إخواننا الشناقطة جمع فيه أو نظم فيه الشيخ المختار بن بونة رحمه الله زوائد التسهيل على الألفية، فلذلك من كان يحفظ الإحمرار ويطالع الطرة عليه وبعضهم يحفظها أيضا، فإنه يكون محيطا بما في الألفية وما في التسهيل. نعم، هنالك متون أخرى مفصلة كالكافية الشافية لابن مالك وكالكافية لابن الحاجب وغير ذلك من الكتب. نعم، ثم هنالك قائمة كتب ننصح بقراءتها، منها مثلا على سبيل يعني ما يمكن أن نحيط بكل الكتب لكن نذكر بعضها، كأصول النحو للدكتور سعيد الأفغاني، وككتاب دروس اللغة العربية للغلاييني، وهذا يمكن أن يوضع في المرحلة الثانية، مرحلة شذور الذهب وقطر الندى. وهنالك شروح قديمة أشرنا إلى بعضها كشرح الربيع الإسترابادي على الكافية وكشرح ابن يعيش على المفصل. المفصل هذا متن منثور للزمخشري في النحو وعليه شرح مفصل واسع لابن يعيش. هذه أقصد هذه كتب يرجع إليها ويستفاد منها في البحث ونحو ذلك. يعني تكون في المكتبة من أراد أن يطالعها وأراد أن يتخصص في النحو هذا شيء آخر، لكن من لم يستطع يكتفي بأن يعرف نظرة، أن يكون عنده نظرة إجمالية عليها وأن يستطيع البحث عن المسائل في مظانها منها. ومن ذلك الكتاب الذي أشرنا إليه من قبل وهو المسمى بالتصريح على التوضيح، وهو لخالد الأزهري على التوضيح الذي هو أوضح المسالك لابن هشام. وأيضا هناك كتاب مفصل لأحد المعاصرين وهو النحو الوافي لعباس حسن، لكن لا يؤخذ كل ما يقوله فيه مسلما، فإن هنالك بعض الأمور التي يعني يجتهد فيها اجتهاد المعاصرين ويخالف ما اتفق عليه النحاة. فالمقصود يمكنك أن تستفيد منه، ولكن قارن كلامه بكلام غيره من المتقدمين واخرج بالنتيجة التي ترتضيها. وهنالك أيضا كتاب طبع مؤخرا وما كنا نعرفه من قبل، لكن طبع منذ سنوات، هو المقاصد الشافية للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى على الألفية، لكن هذا من آخر ما يرجع إليه الطالب، وفيه تفصيلات وفوائد يعني جنية عجيبة جدا. وهنالك أيضا كتب أخرى كالإنصاف لابن الألباني في المقارنة أو المفاضلة بين مذهب الكوفيين ومذهب البصريين في بعض في مجموعة من المسائل الخلافية النحوية ونحو ذلك. أما في الصرف والاشتقاق فلما عرفنا النحو آنفا نذكر أن الصرف إذا ميزنا بينهما نقول في الصرف إنه علم تعرف به صياغة الأبنية وأحوالها وما يعرض لها مما ليس بإعراب ولا بناء. علم تعرف به صياغة الأبنية، الأبنية هي يعني جمع بناء، وهو بناء الكلمة عدد حروفها مع الترتيب والحركات، عدد الحروف كلمة على ثلاثة أو على أربعة مع الترتيب، لأن ترتيب الحروف مهم، والحركات يعني هنا ساكن هنا حركة هنا فتحة كسرة إلى آخره، هذا البناء. إذن صياغة الأبنية وأحوالها، الأحوال المقصود بذلك التغير الذي يحصل في هيئة الكلمة بسبب إعلال أو إبدال أو إدغام أو نحو ذلك، وما يعرض لها مما ليس بإعراب ولا بناء. أخرجنا موضوع علم النحو، لأن النحو هو الذي يعتني بالتغيير الذي يكون من قبيل الإعراب أو البناء. الأفضل أن يكون علم الصرف بعد حفظ الألفية وقراءة الشرح المختصر. لما؟ لأن في الألفية مباحث صرفية كثيرة في أواخرها، وخاصة في صرف الأسماء، وإنما ينقصها صرف الأفعال، ولذلك كمل ابن مالك الألفية بلامية الأفعال، مفهوم؟ فهذا هو. فذلك إذا وصلت للألفية فإنك تبدأ بابا للصرف. فنقول وإن كان الطالب غير قارئ للألفية فيمكنه أن يبتدئ بنظم صغير يجمع مسائل الصرف ويصلح للمبتدئين، وهو هذا النظم نظم المقصود، يعني صار مشهورا في هذا العصر نظم المقصود هذا. ويمكن الاستعانة عليه شروح مطبوعة، ولكن يمكن الاستعانة مثلا بشرح الشيخ الحازمي عليه. جيد. أما من أراد أن يتبع المنهج المعروف الذي فيه الألفية فهذا يبدأ بكتاب شذ العرف في فن الصرف، هذا كتاب جيد، وأقترح أن يلخصه في كراسة، يعني هذا نوع قراءة. وبعده كتاب التطبيق الصرفي للدكتور عبد الراجحي رحمه الله، فيقرأ هذين الكتابين، ثم بعد أن يدرس الألفية يدرس ويحفظ متن لامية الأفعال ليكمل المباحث التي درسها في الألفية. فيأخذ هذه اللامية وعليها شروح كثيرة جدا، وهذه من أشهر المتون، والمعمول عنده وعند مشايخنا هو الألفية ولامية الأفعال، يعني ما يعرفون هذه المتون الكثيرة، ومع ذلك فهم كانوا يعني كما لا يخفى متمكنين في هذه العلوم، في علوم النحو والصرف. لأن المقصود ليس المتن، المتن بعض الناس يكثر من التنقل والتردد بين المتون وحفظ المتون الكثيرة، الشأن ليس في المتن، المتن إنما هو وسيلة توصلك، فإذا وصلت بلامية الأفعال والألفية فهذا كاف شاف إن شاء الله تبارك وتعالى، وزد ما شئت من الفوائد بالدرس والبحث والقراءة والمذاكرة ونحو ذلك. فمن أشهر شروحها بطبيعة الحال شرح الحضرمي بحرق، هناك الشرح الصغير والشرح الكبير، الشرح الكبير مفصل والشرح الصغير علي حاشية المنحاج. وأيضا يمكن قراءة كتاب جيد في تصريف الأفعال هو كتاب المغني في تصريف الأفعال للشيخ عبيمة، يمكن أن تلخصه في كراسة وتضيف ما فيه من المباحث على متن لامية الأفعال. ومن أراد التفصيل في علم الصرف والمتن الذي أحاط بهذا العلم إحاطة بالغة فهو كتاب الشافية لابن الحاجب رحمه الله، له الكافية في النحو والشافية في الصرف، في الصرف والخط. هذا الشرح عليه شروح، هذا المتن عليه شروح كثيرة، منها شرح الأنصاري المناهج الكافية مطبوع، منه شرح الجاربردي وغيرهما، وبعضها مجموع في كتاب اسمه شروح الشافية. لكن أوفى شروح الشافية هو شرح الرضي الاسترابادي مطبوع في 4 أجزاء، هذا يمكن أن يقال لا يعلى عليه في علم الصرف، يعني جمع شتات مسائل الصرف. ومن أراد الحفظ يمكن أن يحفظ الشافية أو يحفظ نظمها للنيسابوري، لكنها كبيرة شيئا. والحقيقة هذا من أراد أن يتخصص في علوم العربية يمكن أن يحفظ مثل هذه المتون الطويلة. ثم هنالك كتب المتقدمين في الصرف وهي كثيرة، ككتب ابن جني وكتبه نفيسة جدا، كالمنصف والتصريف الملوكي والخصائص. الخصائص هذا ليس خاصا بالصرف، وإنما هو في أشياء كثيرة، في الاشتقاق وفي الصرف وفي فقه اللغة ونحو ذلك، من كتب الأصول العمد التي يعني لا ينبغي أن تخلو منها مكتبة طالب علم خاصة من المتخصصين في العربية، أو كتاب الممتع لابن عصفور ونحو هذه الكتب الكثيرة في هذا الباب. وأما في الاشتقاق فلا يخفى أن الكتب فيه قليلة، ويمكن أن يكتفي الطالب بالعلم الخفاق لصديق حسن خان، ثم بالاشتقاق لعبد الله أمين الذي يقول عنه جماعة من أهل العلم بأنه من أوفى ما ألف في علم الاشتقاق. ثم ننتقل إلى علوم البلاغة، والبلاغة علوم 3 كما ذكرنا من قبل، هي المعاني والبيان والبديع، وفي العادة تجمع في علم واحد وكتب واحدة تشمل هذه العلوم 3. وينبغي أن نعرف أن البلاغة في الأصل فن قرآني مرتبط بالقرآن، لأن الأصل الذي أنشأ هذا العلم هو الرغبة في بيان إعجاز القرآن الكريم. فظهرت محاولات لكثير من العلماء في هذا الباب، وكان من أوائل من خص هذا العلم بالتأليف وأوضحه إيضاحا بينا عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. فإذا هذا العلم مرتبط بالإعجاز، وهو أيضا علم له وجهان إن صح التعبير. هنالك وجه آلي اصطلاحي تقرأ فيه ما صنفه المتأخرون في هذا العلم، فإنهم اعتنوا اعتناء بالغا بجمع مصطلحات الفن، بل زادوا مصطلحات كثيرة حتى صار الواحد منهم، خاصة في البديع، حتى صار الواحد منهم يفتخر بأنه هو الذي اخترع المصطلح الفلاني أو أضاف النوع الفلاني من أنواع البلاغة خاصة في علم البديع. فإذا صار هذا العلم له اصطلاحات كثيرة جدا، والمتأخرون يعتنون بهذا الجانب، فصار بذلك علما جافا غير مرتبط بأصول الكلام العربي الفصيح الذي هو مادة هذا العلم. فإذا هذا الجانب الأول، الجانب الذي تقرأه لتتعلم مصطلحات القوم، تعرف مثلا الاستعارة، الاستعارة أقسامها كثيرة، التمثيلية وكذا وكذا والتصريحية وإلى آخر، هذه الاصطلاحات الكثيرة عليك أن تعرفها لأنك تحتاج إلى ذلك عند قراءتك في كتب التراث. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني هو كيف تكتسب البلاغة في كتابتك. هذا شيء لن تجده في علوم البلاغة، يعني لن تجده أقصد في كتب البلاغة التي يصنفها المتأخرون، وإنما هذا يكتسب من مطالعة كتب الأدب كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، ومن مطالعة أيضا قبل كتب الأدب من مطالعة القرآن الكريم وما يذكره المفسرون المعتنون باستخلاص المباحث البلاغية من القرآن، وبمطالعة كتب الحديث الصحيح ومراجعة الشروح التي تعتني بهذا الجانب إلى غير ذلك. فإذا هنا أمران مختلفان، ونحن لا نلغي أحد الجانبين، يعني لا نقول لك لا ألغي علم البلاغة كله واكتفي بقراءة الأدب وكتب وكلام الفصحاء لتتعلم الفن واترك عنك هذه الاصطلاحات، لا، هذه الاصطلاحات لا بد منها وعليك أن تتعلمها، وأيضا لا تكتفي بها بل تكتسب البلاغة من أصولها. وأيضا ينبغي أن نعرف أن هذا الفن أي فن البلاغة فن ملغوم بدسائس المتكلمين، ولذلك لا ننصح من لم يكن متمكنا من عقيدة أهل السنة والجماعة بأن يقرأ كتب البلاغة التي صنفها المتأخرون، فإنها مليئة بمباحث ومسائل مخالفة لمعتقد أهل السنة والجماعة، فينبغي التنبه لذلك خاصة في مباحث المجاز والاستعارة ونحو ذلك. ننصح بأن يبدأ الطالب بكتاب البلاغة الواضحة يقرأه ويشتغل على ممارسة التمرينات التي يذكرها المؤلفان وهما الجارم وأمين إن لم تخن الذاكرة. طيب، ثم جواهر البلاغة للسيد هاشمي، هذا أكثر تفصيلا وأعقد عبارة من البلاغة الواضحة. ثم يحفظ الجوهر المكنون مع دراسة شرحه المسمى باللب المصون، الجوهر المكنون للأخبار، وعليه شروح صوتية كثيرة كنا قد شرحناه في منتدى يعني شذرات شنقيطية، وعليه شروح صوتية أخرى يمكن استعانة بها. ثم آخر المتون أو المرحلة الأخيرة هي عقود الجمال للسيوطي، يحفظه الطالب، وفيه السيوطي قد جمع زبدة ما في التلخيص، والتلخيص هذا متن نثري جامع لمسائل البلاغة عند المتأخرين، وأصله تلخيص المفتاح، مفهوم؟ تلخيص المفتاح للخطيب القزويني، وألفت عليه شروح كثيرة، فننصح بالاكتفاء بشرح السعد أي السعد التفكازاني بالشرح الصغير المختصر، وبشرح البهاء السبكي وهو أخو تاج الدين السبكي، وشروح التلخيص مجموعة في كتاب مشهور في 4 مجلدات اسمه شروح التلخيص، فيه التلخيص عن تلخيص المفتاح والشرح المختصر للسعد التفتازاني وعليه حاشية الدسوقي ومواهب الفتاح لواحد من العلماء اسمه ابن يعقوب المغربي، وشرح البهاء السبكي المسمى بعروس الأفراح، ف ثم الإيضاح للقزوين نفسه. فإذا كم هذه؟ إذا احتسبنا التلخيص هذه 6 كتب، 6 كتب في كتاب واحد، يعني 3 في الوسط و2 في الهامش. جيد. فإذا يحفظ عقود الجمان ويقرأ شرحها للسيوطي ويرجع لي شروح التلخيص، فإنها تنفع شروحا لعقود الجمان أيضا. وأما في المطالعة فيطالع من كتب المعاصرين كتاب البلاغة فنونها وأفنانها لفضل حسن عباس، هذا قيم جدا، كتاب قيم. ثم البلاغة العربية لعبد الرحمن بن حسن حبنك الميداني. من كتب المتقدمين يقرأ دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، كلاهما لعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز بتحقيق محمود شاكر رحمه الله تعالى. ويقرأ المثل السائر لابن الأثير، هذا ليس خاصا بالبلاغة بل هذا يمكن أن نقول عمدة في البلاغة وفي النقد الأدبي، هذا يؤهلك أيضا للنقد الأدبي. هذا مطبوع في 4 أجزاء، هذا مما ينبغي الاعتناء به. يعني بعض الكتب أنا أذكرها ولا يعني أركز على الحظ عليها، وبعض الكتب أذكرها وأشير إلى أهميتها، منها المثل السائر. ثم أيضا الإيضاح للقزويني، يعني هو كالشرح على التلخيص وعليه بغية الإيضاح الصعيدي، هذا يمكن أن يضاف على شروح التلخيص لكنه لن يزيدك كثيرا على شروح التلخيص التي ذكرنا من قبل. ننتقل إلى علم اللغة، يبدأ ببعض كتب المعاصرين لفهم هذا العلم، كدراسات في فقه اللغة لصبح الصالح، وككتاب فقه اللغة لعبد الواحد وافي أو علي عبد الواحد وافي أو شيء كهذا. وأيضا كتب التصحيح اللغوي، وهي كثيرة في هذا العصر، كمثلا معجم الأخطاء الشائعة للعدناني، وتقويم اللسانين للشيخ تقي الدين هلالي ونحو ذلك. ولكن لا تأخذ كل ما فيها على أنه مسلم، فبعض الذين يعتنون بالتصحيح اللغوي يخطئون ويغلطون بعض التعبيرات التي يكون لها وجه في اللغة. ومن كتب المتقدمين يرجع إلى فقه اللغة للثعالب، وإلى خصوصا إلى المزهر في علوم اللغة. هذا جمع فيه السيوطي رحمه الله تعالى كل أو جل ما قيل في مسائل علم اللغة قبله، وهو على طريقة السيوطي في الجمع، كما جمع علوم القرآن في الإتقان، جمع علوم اللغة في المزهر، ورتب هذه العلوم على طريقة علم مصطلح الحديث، كما يعني فعل أهل مصطلح الحديث في علمهم. حاول السيوطي أن يجعل ذلك أصلا يحتذى، فاتبعه في علوم اللغة. كتاب المزهر مطبوع في جزء A، هذا يعني لا بد من قراءته، ما يمكن أن يستغني الطالب عن قراءته. وأما في المعاجم فيبدأ بالمعاجم الصغيرة، كالمصباح المنير للفيومي، ومختار الصحاح للرازي، والأول أولى، ثم القاموس المعجم المشهور الذي هو القاموس المحيط للفيروزابادي، هذا جيد وأصل من الأصول، لا بد أن يكون يعني مما يقرأه الطالب أو يدمن النظر فيه. وهنالك معاجم أخرى كثيرة، بعضها أكثر توسعا من بعضها الآخر، ولا تخلو من فوائد كثيرة، وأيضا لا تخلو من أخطاء، أو من لا أقول من أخطاء، ولكن من يعني أشياء ينبغي النظر فيها وتحريرها. من أنقى الكتب الصحاح أو الصحاح للجوهري، وتهذيب اللغة للأزهري، ومن أوفى المعاجم لسان العرب لابن منظور، وتاج العروس للحافظ الزبيدي. نعم، بعض العلماء يعتمدون حفظ بعض المتون في علم اللغة كموطأة الفصيح، ولكن يعني الأفضل هو إدمان النظر في المعاجم وفي كتب اللغة، وكثرة الاستعمال، كثرة استعمال المفردات. كلما تعلمت مفردة من كتب الأدب أو من كتب اللغة فحاول أن تستعملها في كتابة أو خطابة أو كلام يعني، وإلا فاحفظ ما شئت من المتون لن يغنيك ذلك عن إدمان القراءة في المعاجم وكتب الأدب وكتب اللغة. لكن متن موطأة الفصيح هذا جيد في الحقيقة، يعني من استطاع أن يحفظه وفي أقل من 2000 بيت، يعني في 1800، في الحقيقة أنا حفظت بعضه ما أكملته، لكن ما حفظت منه جيد، يعني أرى أنه يعني نافع جدا في الحقيقة في هذا الباب. أما الإملاء هذا ليس فنا طويلا، يكتفى فيه بكتاب صغير اسمه قواعد الإملاء لعبد السلام هارون، ويضاف أيضا كتاب الترقيم وعلاماته في اللغة العربية لأحمد زكي باشا، وأوفى وأجمع كتاب في الإملاء كتاب المطالع النصرية للمطالع المصرية لنصر الهوريني، مفهوم؟ هذا يكون عندك في مكتبتك أو اقرأه إن شئت ترجع إليه في هذا الباب. أما في العروض والقوافي فابدأ بميزان الذهب في صناعة شعر العرب للسيد هاشمي، وأضف إليه أهدى سبيل إلى شرح أهدى سبيل إلى علم الخليل لمحمود مصطفى، كتابان صغيران ميسران ملائمان للمبتدئين. وإن وجدت شرحا صوتيا أو استطعت أن تستمع إلى شرح صوتي فهو أفضل للتمكن من الفن، لأن بعض الأشياء في علم العروض تصعب دراستها عن طريق الكتب. ثم هنالك كتب أخرى نافعة ككتاب شفاء العليل للمحلي، هذا كتاب دراسي جيد، وكتب أخرى مفصلة كشرح الإرشاد الشافي على متن الكافي، وكالعيون الغامزة على خبايا الرامزة للدمامين. وأنا شخصيا لا أنصح أو لا أرى حفظ متن في علمي العروض والقوافي، لكن إن كان ولا بد فمتن مجدد العوافي الذي اكتشفناه من تراث الشناقطة هذا جيد، وهو مختصر ومحيط بمصطلحات الفن. واحذر أن تنطلق إلى كلام المجددين الذين يدعون التجديد والاجتهاد في هذا الفن قبل أن تضبط الفن، بل ابدأ بضبط الفن كما قرره الخليل، وهذا شيء سار عليه المسلمون علماؤهم وشعراؤهم مدة قريبة من 14 قرنا، فسر على ما ساروا عليه، ثم بعد أن تضبط ذلك ضبطا جيدا وأردت أن تنظر في كتابات هؤلاء المجددين فلا بأس، لكن لا تبدأ بهذا وتترك علم الخليل وراءك، فإنك تفرط في علم جم غزير. ثم علم الأدب، وهذا بحر لا ساحل له، لكن يمكن أن نجعل هنا بعض المحاور. المحور الأول في الأدب العصري، وأنا أنصح بأن يبدأ الطالب بالأدب العصري قبل أن ينطلق لأدب المتقدمين، لأن الأدب العصري يساعدك على اكتساب المهارة في الكتابة والكلام لتكتب وتتكلم بأسلوب فصيح، لأنك إذا أكثرت من قراءة كلام المتقدمين دون النظر فيما أضافه المتأخرون والمعاصرون فإنك قد تجد صعوبة في التعبير تعبيرا صحيحا فصيحا سالما من الغرابة التي يعني وجدت في كلام بعض المتقدمين. فتبدأ بعلي الطنطاوي رحمه الله لأن كتاباته سهلة. ثم هنالك أدباء آخرون أغلبهم أو كلهم من المصريين يعني كتاباتهم جيدة، عليك بأن تعتني بها، كالشيخ أبي فهر محمود شاكر رحمه الله والرافعي وغيرهم. فمحمود شاكر له أباطيل وأسمار ومجموع المقالات ورسالة الطريق إلى ثقافتنا وكتاب المتنبي، والرافعي وحي القلم وتحت راية القرآن وغيرهما، وأيضا العقاد كتبه كثيرة جدا، وهذا يفيدك في الاطلاع وفي تحريك العقل والبحث ونحو ذلك، لا يفيدك في الأسلوب كثيرا. والمازني وطه حسين وأمثال هؤلاء يعني لا بأس بأن يطلع الطالب على كتاباتهم. وأما في الشعر فعليك بأمثال البارودي وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم ومطران وأمثال هؤلاء، وانسى وتجاهل ما يسمى شعر الحداثة أو الشعر الحر، فإنه مفسدة للذوق. أي مفسدة؟ انسى عنك هذا ولا تلتفت إليه، فإنه إن صح التعبير تقليعة وستمضي إن شاء الله تعالى. والبقاء للأصلح، والأصلح هو الشعر العربي كما عرفناه قديما وحديثا. ثم هنالك في النقد الأدبي ما لا يحصى من الكتب، لكن مجموعة شوقي ضيف جيدة، هذه تفيدك في التأريخ للأدب. وأيضا مقالات الطناحي كمجموعته في اللغة والأدب وكمجموع مقالاتي أيضا جيدة. المحور الثاني أدب الاحتجاج إن صح التعبير، وهو الجاهلي والمخضرم. تحفظ المعلقات السبع وتقرأ عليها شرح الزوزني وتقرأ كثيرا من هذه الدواوين المتقدمة كالمفضليات والأصمعيات وشرح شعري وشرح دواوين الستة الجاهليين الأعلم الشنتمري ونحو ذلك. وأيضا تعتني بشعر الحماسة الذي جمعه أبو تمام وعليه شرح كاف للمرزوقي ولا تحتاج لغيره. وهنالك بعض القصائد المشهورة كبانة سعاد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن زهير وعليها شروح كثيرة، ولامية العرب للشنفرة وعليها شروح. وأيضا هنالك بعض الكتب التي جمعت كثيرا من كلام هؤلاء المتقدمين كجمهرة خطب العرب وجمهرة رسائل العرب، ودواوين جمع من الشعراء المتقدمين كحسان بن ثابت رضي الله عنه وكالحطيئة وكجرير والفرزدق والأخطة. المحور الثالث في الأدب العباسي، ويفيدك في المعنى أكثر من اللفظ، كما أن المحور الثاني الذي ذكرنا وهو عصر الاحتجاج يفيدك في اللفظ أكثر من المعنى، وفي كليهما لفظ ومعنى، لكن الأدب العباسي يفيدك في باب المعاني أكثر. فهنا كتب كثيرة جدا ككتابات ابن المقفع كليلة وذمنة والأدب الصغير، وككتب الجاحظ الحيوان والبيان والتبيين أو التبين ورسائله مجموع رسائله والبخلاء، وكبعض الكتب الأخرى. ولا يخفى عليكم ما قاله ابن خلدون حين قال سمعنا من شيوخنا أن أصول هذا الفن أربعة دواوين: أدب الكاتب لابن قتيبة، والكامل للمبرد، والبيان والتبيين للجاحظ، والنوادر لأبي علي القالي، وما سواها فتبع لها. فهذه الكتب التي ذكرها كلها مفيدة، وأيضا تزيد عليها كتابين جامعين هما العقد الفريد لابن عبد ربه والأغاني للأصبهاني. وحين تقرأ كتب الأدب فانتبه، فليس كل ما فيها صحيحا أو صوابا، بل فيها الصواب وفيها الخطأ وفيها الحق وفيها الباطل، فاعرضها على معتقدك الصحيح، واعرضها على أصولك التي أخذتها في علم الحديث والفقه والأصول ونحو ذلك قبل أن تحتج بها أو تظهرها لغيرك. وأما في الشعر فدواوين كثيرة، يعني انظر فيها واحفظ ما شئت منها، كدواوين بشار بن برد وأبي نواس لا يخلو مدمجون لكن شعره جيد، وكديوان أبي العتاهية وله زهديات جيدة. ثم ننتقل إلى الثلاثة المشهورين الطائيان والكندي. الطائيان أبو تمام والبحتري، والكندي أي المتنبي. فهؤلاء الثلاثة هم أصول الشعر العربي في العصر العباسي، والمفاضلة بينهم صعبة، والمتنبي أكثر حكمة وأقرب إلى النفس، والبحتري أفضل في السلاسة، في سلاسة اللفظ وجمال الديباجة، وأبو تمام يعني أفضل في الفخر والحماسة ونحو ذلك. وعليك بشرح البرقوقي على المتنبي. ثم بعض الآخرين المتأخرين كالمعري والشريف الرضي له شعر جيد في الحقيقة، لكن كثير عنه غافل. وابن زيدون وأمثال هؤلاء. ثم هنالك أدب الجمود والجمع، يعني الأدب الذي يجمع، كنهاية الأرب للنويري، وصبح الأعشى للقلقشندي، وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ولباب الآداب للأمير أسامة بن منقذ رحمه الله، وكمعجب الأدباء للحموي وغير ذلك. ونسيت أيضا المقامات، مقامات البديع الهمذاني ومقامات الحريري بشرح الشريش. أما المحور الخامس فهو الأدب العالمي، فإن كانت عندك لغة أجنبية وأسعفتك فبها ونعمت، وإلا فالمترجم كثير خاصة في مجال الرواية، لكن لا تجعل ذلك يطغى على الكتب العلمية، ولكن هذه تستريح بها. فمجال الرواية أبدع فيها الغربيون كثيرا، فاحرص خصوصا على الروايات الكلاسيكية كما يقال، التي خرجت في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وأيضا عندهم كلام جيد في، أي عند الغربيين، في النقد الأدبي، وفي شعرهم ما يفيد في مجال الخيال والمعاني. جيد، انتهينا من علوم العربية. نذكر على سبيل الاختصار بعض العلوم التي أغفلنا ذكرها من قبل، أو يعني ما احتجنا إلى ذكرها من قبل. أولها السيرة، والسيرة هي في الأصل بين التاريخ والحديث. فالأصل أن علماء الحديث كانوا يدونونها في كتب الحديث، ففي كل كتاب من كتب الحديث تجد مجالا للسيرة النبوية في صحيح البخاري ومسلم وغير ذلك. والعلماء كانوا يتعاملون معها على هذا الأساس، على أنها أحاديث، لكنها أحاديث خاصة بمغازي النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله في شخصه وفي يعني بيته وجهاده ونحو ذلك. ولكن أيضا تشبه التاريخ من وجه آخر، فلما كانت بين الحديث والتاريخ تجاذبها منهجان، ووجد في هذا العصر منهجان في التعامل مع السيرة. هنالك منهج يسميه بعضهم فقه السيرة، فخرجت كتب كثيرة اسمها فقه السيرة، يعني يعمد إلى أحداث وقائع السيرة النبوية ويستخلص منها بعض الأحكام الشرعية وبعض الفوائد العملية. كتب فيها الغزالي رحمه الله والسباعي رحمه الله والبوطي وغيرهم. إذن هذا جانب. المنهج الثاني منهج ما يسمى صحيح السيرة، فيأتي الواحد منهم إلى روايات السيرة النبوية ويطبق عليها مناهج المحدثين في التصحيح والتضعيف، ويخرج ما صح ويغفل ما ضعف. وكلا المنهجين في نظري فيه نظر. أما فقه السيرة فلأن لا يستنبط من السيرة أحكام شرعية إلا بعد عرضها على منهج المحدثين، ففقه السيرة هو جزء ينبغي أن يكون جزءا من فقه الحديث، لا تستنبط الحكم من مجرد رواية الأثر في السيرة النبوية أو في كتب السيرة. لأن السيرة كما لا يخفى عليكم وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر كما يقول العراقي في ألفيته، فالسيرة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها المنكر وفيها الموضوع. فقبل أن تحتج عليك بتطبيق مناهج المحدثين. إذن هذا النظر الذي نقوله عن كتب فقه السيرة. من جهة أخرى، علماء السيرة ميزوا بين السيرة والحديث، فجمعوا كتب السيرة وهم عالمون بأنه ليس كل ما فيها صحيحا من جهة الإسناد، ولكن قالوا هذه السيرة التي نحكيها ليست كلها مما يحتج به أو يحتاج إلى الاحتجاج به، فلذلك نحن نرويها على علاتها، فلا معنى لأن نميز الصحيح من الضعيف منها. ومن أراد الاحتجاج واستنباط الأحكام فعليه بكتب الحديث، لما يذهب إلى كتب السيرة؟ يذهب إلى كتب الحديث وليستنبط ما يشاء ويطبق ما يشاء من قواعد المحدثين في الإسناد. ولذلك السيرة لها منهج خاص في التعامل معها، وهذا كان الرسالة بحثي في الماجستير في مناهج دراسة السيرة النبوية، هذه مناهج تخالف مناهج المحدثين. ولذلك مثلا يذكرون بعض الرواة يقولون مثلا عن الواقدي، ما معناه؟ إنه متروك في الحديث ولكنه حجة في المغازي. فالعلماء كلهم يحتجون بابن إسحاق، وهو معروف أنه مدلس، وبالواقد وهو معروف أنه متروك في الحديث، ولكن يحتجون بهما في السيرة. لما؟ لأن رواية السيرة لا يشدد فيها على اعتبار أنها ليس فيها استنباط أحكام شرعية، مفهوم؟ لكن إذا جئنا للاستنباط هنا نطبق الأسانيد. لذلك هذان منهجان فيهما نظر، ولذلك لا أنصح بكتب المعاصرين في السيرة إلا على جهة القراءة والاطلاع العامين. أما من أراد السيرة كما هي فليرجع إلى كتب من المتقدمين، وليبدأ بطبيعة الحال بسيرة ابن هشام، وهي في الحقيقة سيرة ابن إسحاق بتهذيب ابن هشام. ويمكنه إن صعبت عليه السيرة الأصلية هذه أن يبدأ بتهذيب عبد السلام هارون لها، تهذيب ابن هشام لعبد السلام هارون. وهنالك عيون الأثر لابن سيد الناس، وهنالك السيرة التي صنعها حافظان جليلان هما ابن كثير والذهبي. ابن كثير في أوائل البداية والنهاية بعد قصة الأنبياء هنالك مجلدات خاصة بالسيرة، والذهبي في أوائل سير النبلاء أيضا، يعني أظن مجلدان في السيرة. فهذان إمامان حافظان في الحديث ومتمكنان من هذا العلم، وفي الحقيقة يركن إلى ما يوردان رحمهم الله تبارك وتعالى. ثم كتب السيرة المبسوطة في السيرة الحلبية وغير ذلك. ومن أراد الحفظ، لأن السيرة يمكن أن تقرأ فيها كثيرا لكن تختلط عليك الأحداث وتنسى ترتيبها وتنسى تفصيلات ما وقع في المغازي ونحو ذلك، فهنا يحتاج في الحقيقة إلى حفظ بعض المتون في السيرة. فهنالك ألفية العراقي وعليها شرح المناوي، هذه مفصلة جدا. وهنالك متن صغير، يعني ليس ألفية، هو متن أصغر، وهو قرة الأبصار، هذا من تراث الشناقطة، وعليها شروح من بينها نزهة الأذكار لعبد القادر بن محمد المجلسي، ويمكن إضافة أيضا المغازي للبدوي المجلسي، وعليه شروح من بينه من أشهرها إنارة الدجى لحسن المشاط، وشروح أخرى كمزيل الخلة والجهل ونحو ذلك. فهذه المتون تنفع، وأنا أنصح بقرة الأبصار لمن لم يريد التفصيل، يمكنه أن يحفظ قرة الأبصار، ويعني يمكن أن يزيد المغازي إن أراد التفصيل في مسائل المغازي. هنالك كتب التاريخ، علم إلى جانب السيرة علم التاريخ. بعض كتب المعاصرين تبالغ في الاستنباط من التاريخ، كما قلنا في السيرة نقول في التاريخ، وبعض كتب المعاصرين يعني مناهجها ليست صحيحة وليست سليمة، إضافة إلى الأسلوب الركيك ونحو ذلك. ولذلك مرة أخرى أنصح بكتب المؤرخين القدامى. يمكن أن تبدأ بتاريخ الخلفاء للسيوطي في مجلد واحد سهل، ولا استغناء لك ولا غنى لك عن البداية والنهاية لابن كثير. هذا كتاب من أنفع كتب التاريخ إن لم يكن أنفعها، ومؤلفه مؤلف يعني حافظ إمام في فن الحديث وغيره من فنون الشرح، هو مطبوع طبعة نفيسة في 24 مجلدا بتحقيق التركي. ثم هنالك أيضا كتب ليست خاصة بالتاريخ العام، ولكن كتب الطبقات، كتب التراجم، وهذه كثيرة جدا، من بينها سير النبلاء للذهبي وشغرات الذهب لابن العماد الحنبلي. وقد تجد كتبا خاصة بقرون معينة كالدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر، والضوء اللامع لتلميذ ابن حجر السخاوي، والبدر الطالع للشوكاني ونحو ذلك. وتجد كتبا في أماكن معينة في تاريخ مدن وبلدان معينة كتاريخ بغداد وتاريخ دمشق ونحو ذلك، إلى أن تصل إلى كتب بعض المتأخرين جدا. وعندنا في المغرب أيضا كتب مؤلفة في تاريخ تواريخ بعض المدن المخصوصة كالإعلام للتعارجي في تاريخ مراكش، وكالمعسول للمختار السوسي في تاريخ إلغ ونحو ذلك. وهنالك التراجم العامة كأعلام الزركلي وذيوله، وهنالك بحوث خاصة تاريخية في مراحل زمنية معينة. وأيضا أنا لا أرى الاكتفاء بتاريخ أمة الإسلام، بل عليك أن تعرف تاريخ الأمم الأخرى خاصة أوروبا وأمريكا، لأن معرفة هؤلاء تعين على مواجهة خططهم ومعرفة تاريخهم تفيد في معرفة أفكارهم وفلسفاتهم وتطورها التاريخي. فتعرف كثيرا من تاريخ أوروبا كالنهضة والثورة الفرنسية والثورة الصناعية وتاريخ استقلال أمريكا والحرب الأهلية الأمريكية والحروب والحربين العالميتين والحرب الباردة ونحو هذه الأمور، لا بأس من معرفتها من باب فقه الواقعي أيضا. ثم هنالك علم آخر هو المنطق، تبدأ فيه بضوابط المعرفة لحبنك الميداني، يمكنك أن تختصره أو تلخصه في كراسة، وبعد ذلك المتن المعمول به عندنا هو السلم المنورق، وتأخذه بشرح القويسني، وإن صعب عليك الشرح المكتوب فعليك بالشرح الصوتي للشيخ الحازم. ثم هنالك، وأنا في الحقيقة ما أنصح بالمبالغة في علم المنطق، ولا يخفى عليك ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المناطقة والبيان، وفي بيان يعني الأخطاء والثغرات العديدة في علم المنطق كما وضعه المعلم الأول كما يقولون أرسطو، وكما تبعه عليه قوم كثير. ولا أخوض هنا في علم الفلسفة لأن هذا يخرج بنا عن دائرة العلوم الشرعية إلى دائرة أخرى، وإن كان دراسة الفلسفة للمتصدي لمحاورة الزنادقة وأضرابهم شيئا نافعا، لكن هذا يخرج بنا عن مقصودنا. وفي التزكية والآداب الشرعية عليك بمختصر منهاج القاصدين لابن قدامة، وأصله من إحياء علوم الدين للغزالي، ولا يخفى عليكم ما في الكتاب الغزالي من شطحات صوفية وأخطاء في مسائل الكلام والعقائد ومن أحاديث موضوعة ونحو ذلك. فهنالك منهاج القاصدين لابن الجوزي، ثم اختصر ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين، وكتب ابن الجوزي الأخرى كصيد الخاطر وتلبيس إبليس مفيدة، ثم كتب ابن تيمية وابن القيم، التحفة العراقية لابن تيمية والمجلد كله، المجلد الخاص بالسلوك من مجموع الفتاوى، ثم كتب ابن القيم وهي كثيرة في هذا الباب كالرسالة التبوكية والداء والدواء، وأيضا الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وكحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح وروضة المحبين ونحو ذلك. ثم من كتب المعاصرين رجل من المعاصرين له كتب نافعة في هذا الباب أنا أنصح بها كثيرا، وهي أغلبها تجميع لكنه تجميع حسن، وهو السيد عفاني، له كتب كثيرة ككتاب رهبان الليل وصلاح الأمة في علو الهمة وترطيب الأفواه والجزاء من جنس العمل وفرسان النهار ونداء الريان ونحو هذه الكتب، وهي كثيرة جدا وكلها أو أغلبها نافع. في الآداب الشرعية كتابان أصل في هذا الباب، هما أصل في هذا الباب، الآداب الشرعية لابن مفلح وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب للشفاري الحنبلي، ولا يحضرني الآن كتاب للمالكية في يعني كتاب نافع، عندي بعض الكتب ولكنها ليست في مستوى هذين الكتابين الحنبليين، فلا يحضرني الآن كتاب مستقل مفصول عن كتب الفقه الجامعة خاص بالآداب الشرعية على مذهب المالكية، وعلى كل حال على مذهب هذا الذي ذكرناه على مذهب الحنابلة ينفع الأمة كلها بجميع مذاهبها وتياراتها، والله تعالى أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه السلسلة التي أردنا بها أن نرشد أنفسنا ونرشد الآخرين إلى ما ينفع في طرق طلب العلم ووسائل تعلمه، وبذلك نكون قد أقمنا الحجة على من لا يزال مترددا غير عارف ب يعني المناهج التي يتبعها ويسلكها. فالمناهج ها هي في أمامكم، لست أزعم أنها أفضل الموجود، لكن أزعم أنك إن اتبعتها فلن تخرج إلا بفائدة عظيمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل لي ولكم الثبات على الدين وعلى السنة والعلم النافع والعمل الصالح، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.